Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque musulman et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 6. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخذنا أمس الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله فما هو الشرط الأول؟ لا العلم الشرط الأول العلم المنافي لماذا؟ ما هو ضد العلم؟ الجهل وما الدليل على هذا الشرط دليل من الكتاب دليل من القرآن دليل من السنة الدليل من القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله سورة محمد ومن السنة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فقيد بالعلم يعلم من أخرجاه ومن الصحابي من أخرجاه أولا مسلم والصحابي عثمان رضي الله عنه فماذا تعلم عن هذه الكلمة؟ الآن استفدنا أن هذه الكلمة من شروطها العلم شروطها العلم أي أن تعلم مقصود هذه الكلمة ومضمون هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة ونواقيد هذه الكلمة وأدلة هذه الكلمة فما ما ما هو مقصود أو المقصود أو المعنى من هذه الكلمة؟ ما ما ما معنى هذه الكلمة؟ ها؟ لا معبود بحق إلا الله. وما هي أركانها؟ الأركان النفي والإثبات ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على النفي والإثبات؟ ما الدليل؟ نحن نريد نعم نحن نريد الدليل من حيث المعنى يعني دليل كلمة منطق معنى الإثبات والنفي أحسنت وعبد الله ولا تشركوا به شيئا إثبات عبادة الله عز وجل ونفي الشرك وعبد الله ولا تشركوا به شيئا ثم استفدنا أن هناك معاني مخالفة للكتاب والسنة من يذكر منها؟ On a vu qu'il y a des explications de la ilaha illallah, elles sont fausses. Elles sont fausses. Illa wahida. Qala Ibn Qayyim rahimahullah. Wa la yaqum bi hadhihi ash-shahada ala wajhiha min jami' at-ta'if illa ahli as-sunnah wal jama'ah wa sa'ir ahli al-bid'ah la yaqumuna biha. هذه فائدة أن لا يقوم بهذه الكلمة إلا أهل السنة أي يفهمها حق الفهم إلى آخره إلا أهل السنة أي يريد أن توسع حقوق أما أهل البدع تدخل دائما إذن مخالفات في هذا وفي غيره فمن يذكر من معاني المخالفة هذه؟ وحدة الوجود تفضل. أحسن لا إله إلا الله بمعنى لا موجود إلا الله وهذا صحيح لا موجود إلا الله أو غير صحيح هل الكلام هذا إلي صحيح أم لا لا موجود إلا الله كلام صحيح ها؟ لماذا لماذا لماذا لا موجود إلى الله سبحانه صحيح فلماذا سبحانه صحيح أحسن لأن هناك موجودات غير الله سيسا الجواب لا موجود إلى الله سفو لماذا لأن هناك موجودات غير الله الإنسان الملائكة الجن الجنة النار تساس موجود فلا موجود إلى الله سباطل الله اللي موجود المخلوقات ليس موجودات فهذا سنتفسير باطل لكن هم كما تعلمون أصحاب اعتقاد فاسد وعقيدة باطلة وحدة الوجود أي يفو با ديفيرونس أنتخل خالق المخلوق عندهم تسكية في الكون سأل الله عز وجل وهذا كفر واضح كذلك من المعاني الباطلة لا حاكم إلا الله فتفضل في كيسيت une معنى يمطر ليس صحيح لأنهم يعني ماذا نعم ذكروا عبادة واحدة أين باقي العبادات قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي جميع العبادات لله سباك الحاكمية فقط فهذا سنتفسير يعني قاصر إلي با كامل هذا ça suffit pas. فلو اعترف إنسانا بحكمية الله مثلا وحكم بغير ما أنزل الله وحكم بما أنزل الله على هؤلاء لحقق لا إله إلا الله لكن مثلا يذبح لغير الله فكيف نفعل فعلى قول هؤلاء سموحد أما نحن لا لأن الشرط في العبادات أو في جميع العبادات الإخلاص فمعنى لا إله إلا الله سيكتو سوى موحد في جميع العبادات سلوك فجو الشرك أكبر في عبادة واحدة إلى نلتو فكيف تقصر بعبادة واحدة في هذا أي قول الحزبيين هؤلاء لا حاكمية إلا لله أو لا حاكمة إلا الله فسجز لكن سبا معنى لا إله إلا الله سجز انبختي فقط فتفسر انشوز بار انبختي لا يجوز تدو فسر بار المعنى أما هم يعني بسبب جهلهم وانحرافهم يعني وقعوا في هذا كذلك فؤاد أحسن التوحيد عند الجهمية والمعتزلة تقدم معنا أنه نفي الصفات لأن عندهم تعدد الأسماء والصفات نعم يستلزم الشرك والكفر والعياذ بالله. هذا قول بعض. الله عز وجل أثبت لنفسه أسماء وصفات، هذا واضح. بقي تفسير أهل الكلام. لا خالق إلا الله، فماذا؟ لماذا سخطأ؟ أحسنت، لأن الكفار يعترفون بهذا. فكيف إمات معنى لا إله إلا الله نشوز الكفار يغكونس سي معنى لا إله إلا الله سسمي لا خالق إلا الله فتوس كي غكونس الله كم كخاطر سيدي مسلمين، وهذا لا، لأن tu peux reconnaître Allah comme créateur et tu fais du shirk fil ibada, t'es pas musulman. انظر اليهود، انظر النصارى، انظر كفار قريش، انظر جميع الناس. يغكونس الله كم créateur إلا من شاد كما تقدم. إلا من شاد أي sauf certaines exceptions reconnaissent pas Allah comme créateur. أما la majorité des gens reconnaissent Allah créateur. Ça fait pas d'eux des musulmans là. الإنسان يدخل بالإسلام بتوحيد الألوهية لا بالربوبية. نعم هذا استطاعت الإعراب. نعم الجهل المنافي للعلم، ce qui contredit العلم c'est le jahl. Le savoir, ce qu'il contredit c'est l'ignorance. Ou la science, ce qu'il a contredit c'est l'ignorance. الجهل هذا il est على أقسام كما تعلمون. On l'avait vu في مقدمة أصول الثلاث عند مراتب الإدراك، ذكرها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أن الجهل منه مركب ومنه جهل بسيط. الجهل البسيط هو الذي لا يعلم، تسأله مثلا معنى لا إله إلا الله لا يعلم، شلو دي سيكوا معنى لا إله إلا الله دي لا أدري، هذا جهل بسيط. الجهل المركب هو الذي يظن أنه يعلم وهو لا يعلم، يظن أنه يعلم وهو لا يعلم، فشلو دي سيكوا معنى لا إله إلا الله دي لا خالق إلا الله، هذا جهل مركب، لأنه يpense savoir et il sait pas. فهذا جهل مركب. فمن الناس من يجهلون جهل بسيط أي sait pas. Tu dis c'est quoi معنى لا إله إلا الله ما يعرف. ومن الناس جهل مركب يدري المعنى فوس لمعنى كنا في هذه. أما إعراب لا إله إلا الله فتقدم معنا أمس، لا نافية للجنس، إله اسمها، خبرها محذوف، مقدر حق، مقدر بلفظ حق على الصحيح، إلا حرف استثناء الله بدل، لفظ الجلالة بدل. الأفضل هكذا في الإعراب، لا تقولون الله مرفوع أو الله منصوب أو الله مجرور، لا، تأدبا مع مع مع الرب سبحانه وتعالى تجي لفظ الجلالة، سين لفظ الجلالة كمرفوع، شو من ضمّس ولفظ الجلالة، أما الله عز وجل لا، ففي الإعراب ديك بذاب لفظ الجلالة ديت لفظ الجلالة مرفوع، ديت بقى الله مرفوع، أحيانا نحن سبيسيفيك نقول الله منصوب، الله مبتدأ، لا، تجي لفظ الجلالة، لفظ الجلالة، أحسن، أي لنون فقط. تقدم معنا أمس أن بعض الناس بعض النحاء بل غالب النحاء أي أصحاب النحو يقدرون خبر لا أي لا إله الاسم سإله ونبدي لا تعمل عمل إن الاسم لمنصوب إله والخبر لمحذوف. غالب النحاء أو كثير منهم يقدرون الخبر في الوجود أو لا إله موجود أو لا إله في الوجود، هذا أصلا تفسير باطل. تعلمون أن كثير من النحات ذو العقدة ما هي صحيحة، كثير منهم سدي معتزلة، كثير منهم سدي أشاعرة، كثير منهم سكذا سكذا. فالعبرة في هذا الباب، في هذا التقدير، تبي علماء التوحيد. علماء التوحيد إذا منطقي أن تقدير الخبر بالوجود باطل، لأن هناك عبادة في الوجود غير صحيحة. تجي لا إله إلا الله، سأبدغ لا إله في الوجود إلا الله، سأبدغ هذا، لأن في الوجود il y a des personnes ou des choses qui sont adorées en dehors d'Allah. فهذا تفسير غير صحيح، غير صحيح. Et Allah عز وجل les a appelés أهلها في القرآن، كم من آيات، كم في الآيات أن الله عز وجل il appelle les autres divinités إله، كم كثيرة. فهذا التفسير الباطل أو هذا التقدير الباطل، الباطل. فانتبه، دكتولي كتب في النحو، دكتولي دليل في النحو أو دليل في الأصول، هي دي مسائل في الاعتقاد. انتبه، سأبيتخان إمام في الأصول إسان منحرف في العقيدة، سأبيتخان إمام في النحو إسان أصوفي. انظر صاحب الأجرمية، انظر صاحب كذا وصاحب كذا، سدي كثير منهم إذا عقيدة لبا صحيحة، سان صوفي سان معتزلي. فانتبه أنت، دك تبخل بالنحو بخل النحو، دك يعني مسألة اعتقادية أو في التوحيد، غبي علماء التوحيد، علماء التوحيد كذلك في الأصول، وكذلك في يعني بعض الأبواب، يعني بعض الفنون. فلهذا الشيخ بن باز رحمه الله قال يعني حول هذا التقدير، قال تقدير الخبر في تقدير الخبر في الوجود ليس بصحيح. Et tu trouves في غالب كتب النحو ده كيفو إعراب لا إله إلا الله، سهذا لا إله هم التقدير في الوجود أو موجود أو من هذه التقديرات المخالفة. لماذا؟ لأن يسوبان متوكن في العقيدة. تدخل بعضهم إلى باس السكوطة في النحو، إمام في النحو، إمام في النحو، لكن المسائل الاعتقادية إذا با يعني إذا با أو بون ساسات موتخ أيها الطالب أن النحو تريد أن حق. أما تجمع إمام في النحو سقط في النحو تكسبك لا إله إلا الله بها لا إله في الوجود، فإيش استفدت من هذا النحو؟ إيش استفدت من هذا النحو؟ فالإنسان نحو يدنس حق، كما يقول بعض أهل العلم النحو مثل الملح للأكل، النحو سيكون جو السل pour la nourriture. تعد la nourriture c'est ça le din. النحو c'est du sel. C'est comme le sel. Le sel t'en mets un peu, que ça donne du goût فقط. أما toute ta vie tu mets du sel, personne va manger ton plat هذا. وأنت كذلك tu vas pas en profiter du plat. فالنحو tu lui donnes son مقدار. Ça t'aide à comprendre le din. Une fois que ça, tu as compris les qawaïd, tu as compris kada, concentre-toi sur l'aqidah ou le tawhid. C'est ça l'aham. Et c'est sur ça que tu seras demandé yawm al-qiyam. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ça, c'est un tambih pour montrer anna taqdirat al-nahuyin wa dès qu'ils rentrent dans l'aqidah, ahyanan, يعني يخالفون الكتاب والسنة. كثير منهم، أما يدي أئمة في النحو سدي أئمة في السنة، وعلى رأسهم الإمام سيباوي من أئمة السنة يقولون، وكثير منهم. لكن الأغلب سي الأغلب سي لهؤلاء الصوفية والمعتزلة وغيرهم. قال تقدير الخبر في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله سبحانه كثيرة موجودة. انظر إمام في السنة شيخ بن باز، dès qu'il a vu le khabar fil wujud, il sait que c'est batil. Léana, il sait que fil wujud, il y a des ma'boudat kathira. Hada il adore une vache, hada il adore une pierre, hada il adore un nabi, hada il adore un salih. Kif tu dis la ilah fil wujud illallah? Haoulas de alih al-an, yu'abadoun min ghayrillah. Tu dis la ilah bi haq, ou la ma'boud bi haq, t'es obligé de mettre takdir haq, hatta ça fait sortir al-alih bil batil. T'es obligé à ça. Qal fala sabil ila at-takhallus min hada al-i'tirad. أي اعتراض أن هناك ستود لا إله في الوجود، une personne elle peut dire لا يدي أهلها فلان إلى دخكذا فلان إلى دخكذا. فتو peux pas sortir من هذا الإشكال إلا قال من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاء. نعم كثير منهم قال وهو كلمة حق، t'es obligé de mettre taqdir haq hatta tu sors de ce ishkal. Wa la ibra fi hada al-bab bil mukhalifin. La ibra. واحد يبي يقول لا لكن غالب النحاة يزون دي كذا، لا لا عبرة بهم، العبرة بالحق والعبرة بالدليل. قال لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بحق هو الله. نعم هذا واضح. فالتقدير لا إله لا نافية للجنس، إله اسمها والخبر محذوف مقدر بلفظ حق، لا إله حق إلا الله. وقد يقول قائل بعض العلماء يجز حق وبعض العلماء يجز بحق، لا معبود بحق ولا معبود حق. الأفضل التعبير بحق صومة الباء، لأن ستجم الباء سبدون جار ومجرور بحق تبعت أبليجي تقدر كل شيء، لا معبود بحق جار ومجرور المتعلق بمحذوف تأبليجي تغمت خان. فاكتفي بلا إله حق أو لا معبود حق إلا الله أحسن لك تغطى التقدير فيها. ستجم بحق تدوغو قدر كل شيء، لأن الجار والمجرور المتعلق بمحذوف دائما أنا فيدي. هذا ما يتعلق بهذا الشرط. Amma, à la fin du, comme on a expliqué Amza un frère, à la fin des chourouts, on expliquera celui qui les a pas kada. Al-an, on explique les chourouts. À la fin, on verra celui qui a pas l'ilm, celui qui a pas kada, celui qui a pas kada. On verra un hukm am, celui qui a pas, ma'rouf, celui qui a pas les usul, c'est pas un musulman. Celui qui a pas les chourouts, c'est pas un musulman. Lakin, on va voir un ash-shubah wa masalat al-udr bil-jahl, elle est ma'rouf. هذا نظر على فند الشروط. قال المؤلف حفظه الله تعالى الثاني أي من شروط لا إله إلا الله اليقين، وهو كمال العلم بها. الشيخ بنو يذكرهم للست إجمالا. قال الثانية اليقين وهو كمال العلم بها، كمال العلم بها المنافي للشك والريب، الشك بمعنى الريب، المرتاب الشاك، الشكس بمعنى الريب معنى متقارب، أي سويكا دي دوت. ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه، فالريب الشك. قال ودليل اليقين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالصادق في الشهادة سلوي كبدت. قال عز وجل هم الصادقون أي من؟ أي الذين لم يرتابوا. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا إذا بدوت في هذا. أما واحد مثلا ينادد لا إله إلا الله يزدي الله celui qui mérite d'être adoré أو il y a des autres il a des doutes مثلا هذا c'est pas مسلم هذا sa shahada n'est pas bonne لأن elle est mabniya sur des doutes كالمنافقين. أما celui qui على يقين il est على علم فإلى les deux premiers شروط qu'on a vu. أما اليقين قال ابن القيم رحمه الله اليقين أعلى مراتب العلم، أعلى مراتب العلم، العلم إلى دنيفو العلم يا الظن يا الوهم يا الجهل ساسي شو ديسو. العلم سي العلم درك شيء على ما هو عليه. الظن تي با سور لكن تي ا 80% مثلا. الجهل tu sais pas du tout. الجهل مركب tu crois savoir et tu sais pas. فاوتسو دو علم يا اليقين اوتسو دو علم ان يفو اوتسو يا اليقين اليقين. قال العلامة الشيخ سعدي عليه رحمة الله اليقين هو العلم التام الموجب للعمل. تستفيد من هذا كما ذكر ابن القيم الكلام كنا فيه أن العلم أن اليقين سي العلم التام أي العلم كومبلي n'y a aucun doute. Il est à la yaqin. Al-mujib lil-amal. Ce yaqin, il va te pousser au amal. Une personne qui dit la ilaha illallah, bi-ilm wa bi-yaqin, obligatoirement, il va adorer Allah seul. Il a ilm et il a yaqin. Khassatan avec les autres choses. S'il accepte le kaboul, il aime cette parole, il a akhir, il va adorer Allah. Si tu trouves une personne qui dit la ilaha illallah et qui ne fait rien du tout, sa shahada fait un nadar. Tu trouveras qu'il a un halal dans les choses. Imma il ne connaît pas sa ma'na, imma il n'aime pas hadil kalima, imma min hadil umur. Imma min hadil umur. Imma il n'est pas à la yaqin, il a des doutes. Amma le muslim qui l'a dit à la yaqin, la shak, c'est yabudu Allah azzawaj. فهذا هو اليقين اليقين c'est le contraire ضد الشك والريب ضد الشك والريب والشك والريب معروف c'est le fait d'avoir des doutes pas être sûr فالمسلم في هذه الشهادة il doit être sûr tu dis لا إله إلا الله tu connais ça معنى لا معبود حق إلا الله et t'es sûr على هذا t'es على يقين أما المرتاب لا une fois il est هنا une fois il est هنا. Une fois il dit na'am, la ilaha illallah kada, après il doute, il dit là en fait c'est ha'oula qui ont raison, wa hakada, hada la yajouz. Hada il lui manque un shart min al-shurut. Qala l'imam. Al-Barbahari alayhi rahmatullah, al-imam al-Barbahari min a'immat al-salaf. Sahib sharh al-sunna al-mashhur. كان يحب السنة ويبغض البدعة ويحب أهل السنة ويبغض أهل البدعة فله كلام كثير في هذا الجانب وكتابه شرح السنة كتاب طيب جدا كتاب شرح السنة كتاب جميل جدا فقال رحمه الله شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين لا تقبل من صاحبها إلا سيل السنسر أي صدق النية أي لفيريديك وما بغف شرة الصدق بعد أي خالص اليقين أي استكلمة لله أي لا 100% هو إلي سيور كو الله عز وجل سلوي كي ميغيت لادوغاسيون إلا بدوت في هذا إيسك دين النصارى سباطل إلي على يقين لماذا لأن النصارى إذا ضع عيسى فهو إذا على يقين يخالف لا إله إلا الله إلى أكن دود إذا على يقين أن اليهود يسوا على باطل لأنهم إذا ضغوا أترك الله إذا لم يكن يتبقى محمد عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن يتبقى القرآن وهكذا فتتخوف سبي كاس الشرط إذا على يقين تتخوف سندين إلى مستقيم جدا تتخوف سندين إلى مستقيم إسك فلان سام مخالف إسك فلان سام مخالف أما انظر الآن بعض الناس الآن كل تخوف أن حتى اليهود والنصارى il est pas sûr si c'est des kuffar بل بعضهم يصرح يدي c'est des مؤمنين c'est des croyants comme toi هذا الآن il est où شرط اليقين t'as des doutes أو ماذا c'était على يقين أن لا معبود بحق إلا الله celui qui خالف cette كلمة c'est un كافر فتو دويت على يقين أن هؤلاء c'est des كفار سيأتي معنا في نواقع الإسلام أن celui qui pense qu'ils sont على حق c'est un كافر comme eux سيأتي معنا لماذا لأن إلى خالف هذا الشرط Et anta sache que la waqid de l'islam, c'est tous les contraires des shurut. Tu vas trouver al-ilm, tu vas trouver le contraire al-jahl. Tu vas trouver ce que tu appelles kufr al-jahl. Kufr al-jahl, c'est un kufr. Tu vas trouver maintenant al-ikhlas, son contraire c'est le shirk. Tu vas trouver la waqid de l'islam, le shirk. Tu vas trouver al-yaqin, le contraire c'est le shak. Tu vas trouver anna celui qui shak vidine l'islam, c'est un kufr. Kufr al-shak. Tu vas trouver le mahabba. Il a akhir. C'est pour ça que nous, les contraires, l'un, on les explique pas beaucoup. On expliquera à la fin, bisoura. Tout le monde rentrera dans les détails, fin nawaqid al-islam. Fa y a une alaqa entre nawaqid al-islam et shurut la ilaha illallah. Il y a une alaqa. Wadiha pour celui à l'adhi yata'amman. Il y a une alaqa wadiha, on y verra, inshallah, dans les nawaqid. Qala shaykh al-islam ibn Taymiyyah. Rahimahullah. كلام الآن إذا منطقي ما معنى اليقين في لا إله إلا الله قال فلا يكون الرجل مؤمنا ظاهرا حتى يظهر أصل الإيمان وهو شهادة أن لا إله إلا الله la personne elle ne devient pas mu'min, la personne ne rentre pas dans l'islam, illa s'il fait apparaître l'islam. Et la première chose que tu fais apparaître l'islam, c'est notre bishahadati. Enfin, celui qui ne dit pas la ilaha illallah et il est capable de la dire, c'est un kafir bil ijma'. C'est un kafir bil ijma' al-ulama. On a dit l'ihnun qadir, ça fait sortir celui matalan qui est muet. Celui qui est muet. Alors, une personne matalan, il veut slam, lakin il tombe malade, il n'arrive plus à parler. On a des preuves qu'il a, il voulait rentrer vers l'islam, il rentre vers l'islam, mais il n'a pas la capacité de parler, il a une maladie, il a kada. Ou c'est un muet, ou min hadi l'umour, hada chez akhr. Hada, qala Isa sallallahu alayhi wa sallam, innama l'amalu bin niyat. Amma celui qui a la capacité de la prononcer, il ne la prononce pas, hada, c'est il a du kibr, c'est un kafir. Mitl, Abi Talib. Abi Talib, son kibr et son kofr, il l'empêchait de dire la ilaha illallah. Alors qu'il pouvait, où Il pouvait parler à la fin de sa mort. Le dalil qu'il pouvait parler, c'est qu'il a dit, il a accepté de rester à la millat Abd al-Muttalib. Il l'a prononcé. Thumma il est mort. Al-Shahid, Anna s'est obligé de prononcer cette kalima. قال وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله ولا يكون مؤمنا. الآن تا دو شوز انتا تا لابغوص et تا الكاشي الظاهر والباطن. الظاهر en arabe c'est l'apparence, الباطن c'est ce qui est caché. الآن المسلم il doit avoir les deux. الظاهر il doit la prononcer. نحن on parle dans la إله إلا الله, on parle pas dans les autres عمل. Les autres عمل نحن الآن لا إله إلا الله, il doit avoir les deux, il doit la prononcer et il doit يعني, la croire بقلبه. قال ولا يكون مؤمنا باطنا حتى يقر بقلبه بذلك. نعم حتى son قلب il est à la علم, il est à la يقين أن لا إله إلا الله, أن لا إله إلا الله. أما celui qui l'a dit et il ne croit pas avec son قلب, ça va être ماذا منافق. Celui qui l'a dit et il la خالف avec des أعمال. Maintenant, il dit la ilaha illallah, lakin il la khalif avec du shirk, ça va être maada. Le kafir, il y en a plusieurs. Un mushrik. Celui qui ne l'a dit pas, ça va être maada. Ma'rouf kafir. Là, on veut le genre de kafir. Kafir, il y a plusieurs sortes. Un mustakbir. Et tout cela, c'est des koufa. Amma, tu dis un kafir, un munafiq, c'est un kafir. Un mushrik, c'est un kafir. مستكبر إذا استكبر على عن هذه الكلمة يبقى لديه سعكاف. فأنت تا تخوى جنة برسن سلوي كي لدي إلا خالفك دي الشرك سان مشرك. سلوي كي لدي لكن يخوى با سان منافق. سلوي كي لدي أو سلوي كي يبقى لديه سان مستكبر. إتا لكتخيا سلوي كي لدي ويعتقدها المؤمن. المؤمن هذه أنواع الناس في الشهادة. الناس أنواع, المؤمن المنافق الكافر أو المشرك والمستكبر. مثل إبليس. إبليس تكبر عن السجود. إلا بابلو الفير. بعض الناس إي فو با دير لا إله إلا الله. إي فو با دير لا إله إلا الله. فهو كمثل إبليس. سان كافر. قال ولا يكون مؤمنا باطنا حتى يقر بقلبه بذلك فينتقد أو فينتفي عنه الشك ظاهرا وباطنا. هذا سيسال المؤمن يدي لا إله إلا الله بيقين فإلا نلف للدوت إلا بدوت ني ظاهرا ني باطنا إلا بدوت ظاهرا إلا دي إلا سور دو لوي وباطنا الانتغير دو لوي إلا سور أن لا إله إلا الله. هذا شرط اليقين. فائدة, اعلم أن الناس يتفاوتون في اليقين. اعلم أن الناس يتفاوتون في اليقين. Tu peux trouver un musulman, il a plus de yaqin qu'un autre. Et les deux, c'est des musulmans. Il y en a le yaqin, après, il y a des darajat. Mathalan, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il avait plus de yaqin qu'un autre. Mais la chak. Les sahaba, ils avaient plus de yaqin que les autres. Wa hakada. Fa les musulmans, ils tafawatoun. Lakin, asl al yaqin, tous les musulmans, ils l'ont. Asl al yaqin, jami al musulmans, عندهم asl al yaqin. Au-dessus du as, il y a ce qu'on appelle al-kamal. Fulani peut monter un haut niveau bi hasb al-amal wal-ilm. Plus la personne est là d'ilm, plus la d'amal, plus son yaqin va monter kama ta'lamoun. Li'anna al-iman yazid wa yanqus. Min aqidat al-sunna anna al-iman yazid wa yanqus. Et le yaqin, ça fait partie de l'iman. Donc il monte et il descend. هكذا الصدق هكذا الإخلاص هكذا وبعض الشروط أنها تتفاوت لكن الأصل لباز يقين كل المسلمين له. أما أتسد الأصل هذا بحسب العلم والعمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا قال فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه. تقول المسلمين اللون هذا تقصى مسلم إلى اليقين لأن إلا بادغي الله إلا بادغي الشهادة إلا بقصي لتسيح تقصى مسلم. أما المنافق إلى آخر شيء آخر لكن نحن بادغي مسلم. قال ولا تصح العبادة إلا به. نعم لأن الشك لا يجوز في أمور التوحيد لا يغني إلا اليقين. أما الشك لا الشك لا يجوز في العقيدة في التوحيد أبدا. سبيك الشك مثلا أسك الله إلي إكزيست أم لا يزدي يعني الله تدخل إلي إكزيست هذا سنكافر. قال وإن كانت له درجات متفاوتة هذا الشاهد. قال شغل الإسلام أن اليقين إلى دي درجات إلى دي دقري إلى دي دقري le degré des prophètes c'est pas comme le degré des عصا في اليقين وفي الإخلاص وفي الصدق. وما بقى في الصدق مثلا أبو بكر إلا pas le même صدق que un مسلم عاصي أبدا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لكن les deux يصدقون. أبو بكر يصدق المسلم يصدق لكن التصديق ما بغي لدي درجات. اليقين نفس الشيء فلان اللي على يقين فلان اللي على يقين لكن اليقين يتفاوت كم العلم يتفاوت كم الإخلاص يتفاوت. كلام شيخ الإسلام من كتاب الاستقامة. أما ما تقدم كلام البربهاري ما كتبت كأنه من شرح السنة وكلام شيخ الإسلام أن الرجل لا يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا هذا من الفتاوى المجلد العشرين المجلد العشرون. أما الكلام الأخير أن الناس يتفاوتون من كتاب الاستقامة الاستقامة كتاب لشيخ الإسلام هذا ما يتعلق بشرط اليقين. قال حفظه الله الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك الإخلاص المنافي للشرك أي si dix te paroles c'est mukhlis lillah et si dix te paroles il adore Allah seul s'il adore autre qu'Allah il est tombé في الشرك il annule cette parole. والإخلاص شرط في جميع الأعمال الإخلاص شرط في جميع الأعمال. On l'avait vu هذا أن الله عز وجل لا يقبل أي عمل إلا بشرطين الإخلاص والمتابعة. فهنا الإخلاص ما الدليل أن الإخلاص شرط في جميع العبادات أن الله لا يقبل أي عبادة كسوى الشهادة أو أطخ إلا بالإخلاص. ما الدليل على هذا من الكتاب ومن السنة. أحسنت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالدين اللي مبني على الإخلاص جميع الدين جميع الأعمال الشهادة وغيرها. on avait pas lu les adillah fil yaqin on avait pas lu نعيد. قال on répète les adillah fil yaqin ils sont simples. قال ودليل اليقين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الشاهد لم يرتابوا أي لم يشكوا. فالله عز وجل لمدخل أن المؤمن سيسبيك بدوت إنما المؤمنون اتموت سكين المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله سيسال الشهادتين سيسال الشهادتين الإيمان بالله ورسوله ثم اتنى الشرط ثم لم يرتابوا تؤمن اتبدت هذا. قال فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين. هذا الكلام كما في الحاشية من شيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول. نعم أما سلوك هذه الدوت المنافق منافق إلى هذه الدوت كما في حديث البراء أي في سؤال منكر ونكير للعبد في قبره المؤمن لا pas de doute. من ربك الله ما دينك الإسلام من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا pas de doute. أما المنافق سامرتاب إلى على الشك إلى على الشك. فدك les anges في القبر vont lui demander, il va dire ها ها. Il avait des doutes, il ne sait pas où. Les gens, ils ont fait kada, où il ne sait plus ce qui est le haq. Enfin, il pense à dunya. Enfin, il se met sur l'islam, il fait apparaître l'islam, il a les gharad dunya, oui. Il m'a pour ne pas se faire tuer. Si c'est, il vit avec les muslimis, مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, أي يحكمون بالشريعة, إما الجزية, إما kada, فهو pour sauver tout ça, يظهر الإسلام. Et au fond de lui, il ne croit pas, quoi. فلهذا, une fitna, il sort de l'islam. Une fitna, il sort de l'islam. Lama hasa la mawta al-Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam, fitna. Ba'da nas, ils sont dit, khalas, din, il est parti, le Nabi, il est mort. Katir bin al-Munafiqin, ils sont sortis min al-Din. Et ils ont haram al-Sahab. Et ils ont plus voulu donner le zaka. Il est akhir. Ahad al-Munafiq, il est à la shak. Amma al-Mu'min, qu'al-Sahaba, radiyallahu anhum, ils étaient à la yaqin, le prophète, il est mort, alayhi sallallahu alayhi sallam, c'est resté des mu'minoun. فالمنافق إلى على الشك إنسان كذاب كما سيأتي في الشرط التصديق. قال ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح مسلم أخرجه مسلم قال بعض العلماء يطلق الصحيح على مسلم وبعض العلماء على البخاري وبعض العلماء يفيد الصحيح في الصحيحين فأنت تغير تخريج الحديث. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما الا دخل الجنه. الى من الشرط انت الان تكون قد الحديث سي با تو سو كي ديز لا اله الا الله اللي في الجنه. لا لا بعض الناس يبديغ لكن البروفيت دون حديث يجي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم لكن حديث العام اللي مقيد بهذا حديث العام من قال لا إله إلا الله إذن حديث كوغو الجرد يتكسبيك سيكواس قول. القول يدويت بعلم, القول يدويت بيقين, القول يدويت بإخلاص, القول يدويت بمحبة وهكذا. أما تبقوا أحاديث جدول السلع فنحن مثلا نولي غبون سينو دي من قال لا إله إلا الله سوفي نولي غبون إيه هذا لا يلقى الله بها غير الشك ولي دي ماذا تفعل بهذا الدين تدوى البخون أوتي يا أخي وببخون بعض الناس أصحاب الأهواء كالمرجئة مثلا في هذه الأحاديث يبخل من قال لا إله إلا الله سلوك دي لا إله الله سمؤمن نحن دي لا لأن يدي زود حديث كي موت أن بعض أن بعضهم إلا دي زي سيدي منافق بعضهم إلا دي زي إلا دي دوت وهكذا فأنت سيجي بخون الدين أوتي تبقى تخوف أن لا إله إلا الله لا تصح إلا بهذه الشروط. لا إله إلا الله ليس utile pour العبد إلا avec ces conditions هذه ومنها اليقين. قال لا يلقى الله بها عبد غير الشاك فيها إلا دخل الجنة. وفي رواية لا يلقى الله بها عبد غير الشاك فيهما فيحجب عن الجنة. أي celui qui rencontre الله بلا إله إلا الله إلي على يقين إلي على يقين avec les autres شروط فهذا اللي في الجنة. سؤال في النحو ما إعراب لفظ الجلالة في الحديث في آخر الحديث لا يلقى الله بها عبد غير الشاك فيهما إلا دخل الجنة سكوا إعراب لفظ الجلالة شكال غابون سيلف لما إلى مفعول به إلى الفاعل لا يلقى هو الله سكي هو ضمير مستتر تقديره هو نعم لا يلقى هو سيصير تقدير الله فهو سكي هو ضمير مستتر يدور في دائما على كل شيء فلماذا اين عبد فلا يلقى الله بها عبد لماذا تجيب عبد فاعل عبد فاعل لا يقدر إلا للحاجة مثلا تتخوف با حتى يستقيم يعني تقدر أما الآن لا سي واضح لا يلقى الله بها عبد عبد لفاعل أي لا يلقى عبد بهما الله غير الشك إلى آخر فانتبه المفعول إلى مقدم في كثير من الأمور إلى مقدم، لأن أصل الجملة فعل فاعل مفعول، أما أحيانا إلى مقدم كهنا. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا من حديث طويل، من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه فبشره بالجنة. انظر، علق دخول الجنة عليه الصلاة والسلام باليقين. الذي من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، إلى بالشر، إلى بالشر، لا بد هذا إلى على يقين، صافي صافي المنافق. أما سي on prend pas ces شروط et on dit tous ceux qui disent la ilaha illallah فلا كثير من المنافقين على هذا يصف في الجنة، والله سبحانه وتعالى أخبرنا المنافق في النار، أخبرنا المنافق في النار. فهذا الفهم الصحيح، فالشاهد من هذا مستيقنا بها قلبه، فاليقين في القلب. On a pas traduit نحن يقين. أما العلم c'est la science. أما اليقين comment ils traduisent يقين؟ certitude. هذا أن تعلم أن اليقين سأعلى مراتب العلم، هذا يكفيك. قال الإخلاص الثالث، الإخلاص المنافي للشرك. إيه أنا أكسبليكي هذا. الإخلاص هذا شرط في جميع الأعمال. قال وقوله تعالى، والدليل الإخلاص قوله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء هذه الآية دليل على أن جميع العبادات لا تقوم إلا على الإخلاص. أما العبادة يعني التي يعني مثلا إنسان يعبد الله عز وجل ويعبد غيره فلا يقبل، أو فين عبادة أدخل لا يقبل، كحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته تركته وشركة. ستموت أن الله عز وجل إلاكسبا إلا الخالص. أما celui qui fait une œuvre et l'associe avec Allah عز وجل الله il le délaisse bien son shirk. فالسلوي qui dit la ilaha illallah pour autre qu'Allah أو il attend autre qu'Allah الله il le délaisse bien sa shahada. Et si t'as pas shahada t'es pas un muslim. هذا الشرط اللي مهم، الإخلاص. قالوا من السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي، أخرجه البخاري، نعم، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. نعم، فستموت أن الشفاعة إلا للمؤمن كما نبي في القواعد الأربع، إلا للمؤمن، والمؤمن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما celui qui dit لا إله إلا الله غير خالص comme il faut الكفار يعني المنافقون، فهذا إلى فت شفاعة إسا كافر لا تنفعه في شيء، لا تنفعه في شيء. وقال في الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. انظر، إن الله حرم على النار، حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي تحريم النار هو ناس الخلود، تحريم النار هو ناس الخلود، لأن من عقيدة أهل السنة أن تحريم النار على قسمين ذكرناها في الواسطية أظن، فتفضل عندما تسيقين وقبل هذه الفائدة حتى تكبخ الحديد. تحريم النار اللي على قسمين، تحريم خلود وتحريم تحريم دخول، هكذا تحريم دخول وتحريم خلود، هذا مهم حتى تصور من عقيدة الخوارج من عقيدة المرجئة، لأن المرجئة عندهم سلوك دي لا إله إلا الله غمطة. نحن دي سباسا مراد الحديث. الخوارج دي سلوك فا أبشي إلي خالد في النار، لا نحن س تحريم الخلود هنا إن الله حرم على النار صفيت كل مقصود هنا عند من الآن تسيك يا دو تقسيم تحريم خلود أي لفت تتخيطغن الانوفر سحرام تحريم أي تسخبا يتغن المنوفر التحريم دخول أي لفت تغنطخي تغنطخو غبا سكوا المراد هنا لماذا لماذا تقضي دخول تفضل زيد tu marches sur des œufs. Et Youssef. Obama yakun aasi. Naam, l'an, il faut continuer hatta nafham. Qu'est-ce qui continue? Al-murad tahrim al-khulut. لأن المؤمن كما قال يوسف il peut être عاصيان ça suffit pas هذا tu peux être عاصيان et tu rentres pas في النار tu peux être عاصيان et Allah il pardonne tu dis المؤمن il peut être عاصيان et Allah عز وجل il le châtie pour ses péchés il le fait rentrer في النار enfin tu peux dire la ilaha illallah ou la personne elle peut dire la ilaha illallah et il va في النار ولو تيل مخلص ولو تيل علي شروط لكن il a des péchés لكن c'est pas un دخول خلود il rentrera pas éternellement أبداً. Il rentrera une période déterminée ثم il sort فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على النار أي تحريم الخلود من قال لا إله إلا الله أما الدخول la personne elle peut rentrer لكن il restera pas éternellement لأن خلود النار c'est للكفار خلود النار c'est للكفار أما المؤمن il peut rentrer et sortir هذا Et demain, Inch'Allah, on fera les détails de Al-Ikhlas. Celui qui a un ishkal, est-ce que c'est qu'un ishkal? Khuloud. Comme ça se prononce. Al-Kha, Al-Lam, Al-Wa, Al-Dal. Khuloud. Subhanakallahu, Muhammadik, la ilaha illa, anta astaghfiruka wa atubu ilayk.